الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكر المؤلف رحمه الله من مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه ظاهر جلي. أبو بكر من خيار الأمة، وقد اصطفاه الله تعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصه بما لم يأتي لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أبا بكر ميزة وخاصية أنه الصحابي الوحيد الذي نص الله على صحبته في كتابه، فلم يذكر الله تعالى صحبة أحد للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إلا أبا بكر. قال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، والإجماع منعقد على أن المقصود بهذه المقالة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومن خصائصه أن الله تعالى أثبت معيته لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك لأحد من أصحابه على وجه الخصوص والتعيين، حيث قال جل في علاه لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا نظير ما ذكره الله تعالى في موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما. فهذه المعية الخاصة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لأشخاص لم تذكر إلا للنبيين، وذكرت لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. أما ما يتعلق لما باع أهل العقبة، العقبة جرت في عامين متتاليين، بيعة العقبة الأولى فيها الإيمان، بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على الإيمان به، وبعث مصعب بن عمير ومن معه، فلما زاد عددهم وانتشر الإسلام في المدينة جاءوا فبايعوه على النصرة، وهذه بيعة العقبة الثانية. قوله لما بايع رسول الله أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، هذا في البيعة الأولى، لكن الأمر لم يكن عاما. ثم لما بايع البيعة الثانية هاجر جمع كبير منهم إلى المدينة، قيل إنهم قد بلغوا 70 وقيل غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله ومفتون بدنياه ورئاسته. من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه، فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها، ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما، ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم، ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. هذا التنبيه عن ولا له المؤلف بذلك للفت النظر إلى أهميته، والأمران الأولان التنبيهان الأولان متفقان في المعنى، اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه لئلا يعديك خسرانه. وذلك أن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، فإنه يسحب الإنسان إلى ما يكون من شأنه من معاداة للكتاب والسنة ومجافاة لهما. ولذلك قال احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، وهذا من فتنته في الشبهات، ومفتون بالدنيا ورئاستها، وهذا من فتنته بالشهوات. ثم عطف على ذلك ذكر اختلاف الناس في ما يصفون فيه قوتهم، وأن الناس في ذلك على أنواع، وأشرفهم من جمع همه وقوته على ما فيه صلاح آخرته، فذاك يصلح دنياه وآخرته. قال ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به، فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك، وهو أشرف ما يكون من المنازل. ولذلك كان أشرف المطلوبات في الدنيا الشوق إلى لقائه، وأشرف المطلوبات في الآخرة لذة النظر إلى وجهه. وقد جمعهما دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي حفظه عمار بن ياسر وكان يدعو به في صلاته، وكان منه دعاء طويل كان منه وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فقد جمع هذا الدعاء أشرف مطلوبين في الدنيا والآخرة، فأشرف مطلوب في الدنيا الشوق إلى لقاء الله، فإذا عمر القلب بالشوق إلى لقاء الله سعى العبد في مرضاته وفيما يقربه إليه، وتجنب كل ما يوقعه فيما يكره سبحانه وبحمده. وإذا تحقق له ذلك فاز بالمطلب الآخر، وهو النظر إلى وجهه الكريم جل في علاه. ولذلك قال ولذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لكن لما كان هذا قد يصاحبه ما يصاحبه من فتن وبلاء وما يكره الإنسان، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فسأل الله السلامة مما يكون من الضرر الذي قد يكون جسرا للوصول إلى هذه المطالب، والفتن التي قد تكون طريقا إلى تحصيل ذلك، بحيث لا يضل في الفتن ولا يتضرر بما يكون من بلاء وشر. نعم. لا، والعلم ما في شك. ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم. ما ممكن ندخل مع بعض؟ إلا بلى. هو لكن هو نوع القوى والرغبات، وقال كل مصروف إلى شيء. ولا شك أن العلم النافع يثمر المحبة والإنابة وسائر ما ذكر. قال رحمه الله تنبيه: يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر التقوى فراسة المؤمن. سبحان الله. في النفس قوله رحمه الله: أيها الأعزل احذر فراسة المتقي. الأعزل يعني الذي لم يتحصن بذكر الله وما شرعه من لباس التقوى الذي يتقي به الإنسان المخاوف. فقوله العزل هنا الأعزل من التقوى وخصال البر ولباس التقوى الذي قال فيه تعالى ولباس التقوى ذلك خير، احذر فراسة المتقي. فالمتقي يكشف الله تعالى له من أحوال الناس ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان يتميز به الشر من الخير والهدى من الضلال والصالح من غيره. ولهذا قال فإنه يرى عورة عملك من وراء الستر، يراه بيش بالفرقان الذي يمنح الله تعالى أهل الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال اتقوا فراسة المؤمن أي احذروها واجعلوا بينكم وبينها وقاية. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وغيره ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، ففي إسناد الحديث مقال. لكن الفراسة هي نوع من العلم أشار إليه قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله سبحانه وبحمده إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فالمتوسمون هم أصحاب البصائر الذين يرون بعين قلوبهم لا بعين رؤوسهم فقط. فالنظر إما بعين القلب وإما بعين الرأس، وأشرفه وأكرمه وأنفعه النظر بعين القلب، وعين الرأس طريق لذلك كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقد قال الله جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهذا النظر طريق لنظر القلب الذي به يدرك الإنسان المعاني وينتفع. نعم. قال سبحان الله في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع. غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. هذا الكلام في غاية الأهمية، وهو أن النفوس مجبولة على خصال إن لم يتدارك الإنسان نفسه بتطييب نفسه وتزكيتها وتطهيرها فإن إسلامه نفسه لهذه الخصال طريق هلاكه. قال رحمه الله سبحان الله سبح الله الذي خلق فسوى. الله جل في علاه خلق الإنسان روحا وجسدا وبدنا. قال في البدن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. وقال في الروح والنفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أقدرها على هذا وذاك الفجور وعلى التقوى. وقال تعالى وهديناه النجدين، أي الطريقين طريق الهدى والفلاح وطريق الضلال والخسار. فالنفس فيها القدرة على سلوك طريق الهدى والقدرة على طريق سلوك الضلال. ذكر من أحوال النفس ما حصل به الهلاك لأصحاب تلك الخصال: كبر إبليس حرمه الجنة، حسد قابيل أورثه الهلاك وجعله يبوء بوزر كل قتل في الدنيا، فهو أول من قتل حسدا، وعتو عاد محمحق قومهم، وطغيان ثمود كذلك، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، إلى آخر ما ذكر من أحوال نفوس بني آدم التي أوردتهم الهلاك. ينضاف إلى تلك المعاني أخلاق إذا لم يهذبها الإنسان أسلمته إلى رذائل الخصال، وأنزلته منازل أردى وأدنى من بهيمة الأنعام، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام لا تؤاخذ على ما يكون من خصالها، لكن بني آدم منحهم الله تعالى القدرة على الكمال فيؤاخذون على التفريط والردى والنزول إلى تلك الخصال. وفيها أي في النفوس من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب إلى آخره. قال: أغير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، تذهب كل ما تقدم من رديء الخصال والأخلاق، سواء ما كان من أحوال النفوس الرديئة التي ذكر أو من خصال وأخلاق البهائم المرذولة. يقول رحمه الله: فمن استرسل، قال: فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. فمن استرسل مع طبعه يعني خاب بتدسية نفسه وعدم تزكيتها وإهمالها وتركها على غاربها في رديء خصالها. الإنسان يحتاج ما دام في هذه الدنيا إلى ملاحظة نفسه بتقويمها وتزكيتها وتطيبها وتطهيرها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى. فلابد من دوام النظر في النفس، قد يكون فيها غش، قد يكون فيها كبر، قد يكون فيها حقد، قد يكون فيها حسد، قد يكون فيها شره، قد يكون فيها غدر، قد يكون فيها مكر. كل هذه الخصال إنما يتخلص منها بالمعالجة، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلا بد من بذل الجهد في تطيب النفس. من أهمل نفسه، أشار إليه في قوله: فمن استرسل مع طبعه، يعني ترك هذه الخصال على غاربها دون تهذيب، فهو من هذا الجند، يعني ممن ذكر، إما من أصحاب الخواتيم الرديئة من إبليس وقابيل وعاد وثمود إلى آخره، أو من أصحاب الأخلاق البهيمية التي تنزل بالإنسان. قال: ولا تصلح سلعته لعقد، أي لا يصلح أن يكون من المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى وعقد معهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أخذ منهم أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين، وهم من طهروا نفوسهم وزكوها فخرجت من طبعها إلى الطاعة والعبادة والتوبة والإنابة. نعم. قال: سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها، فإذا كان المشتري عظيما وهو الله فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا ثمن خطيرا وهو النفس والمنادي جليلا هو الرسول المبلغ كانت السلعة نفيسة. خلاص نقف على قوله ولي من الأبيات.